بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد من عند الشجرة. قال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمنان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم معنا بيان جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بهذا الحديث، والمصنف رحمه الله جعل هذا الباب الذي ذكر هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه ذكر فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه فيه جعله متعلقا بالمكان من أي موضع، وبالنسبة لإحرامه عليه الصلاة والسلام جعل له بابين: باب يتعلق بالزمان وباب يتعلق بالمكان. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وافقه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما في بيان الموضع الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر حديث عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وقع فوق البيداء، ومن هنا كأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الإهلال من فوق البيداء. وقد سبق معنا أن وادي العقيق الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم وقع إهلاله فيه في ثلاثة مواضع: الموضع الأول على حسب الروايات الواردة بغض النظر عن التصحيح عن صحتها وضعفها وترجيح بعضها على بعض، الموضع الأول أنه أهل عليه الصلاة والسلام في مصلاه، أي من عند المسجد عند الشجرة، فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر، وقبل أن يقوم من موضعه وقد انتهى من الصلاة أهل صلوات الله وسلامه عليه. والموضع الثاني أنه أهل حين انبعثت به راحلته، أي أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الصلاة وأذكارها قام إلى راحلته، فلما انبعثت به قائمة، وهذا فيه تفصيل سنبينه عند العلماء رحمه الله، هل المراد بانبعاثها واستوائه عليها وهي قائمة، هل المراد مجرد الانبعاث أم المراد أنها انبعثت وقامت وتوجهت إلى مكة؟ والوجه الثاني يستظهره غير واحد من أهل العلم رحمهم الله، وسنبين سبب ذلك. والموضع الثالث الذي تكرر فيه إهلاله عليه الصلاة والسلام أنه لما على البيداء، هذه البيداء قلنا المفازة التي هي بحذاء الوادي وادي عقيق من محرم النبي صلى الله عليه وسلم مقابل المسجد الشجرة، كانت هناك شجرة صلى عندها عليه الصلاة والسلام بأصحابه الظهر، ويقال ثم بعد ذلك اتخذ المكان مسجد صاروا يصلون فيه وصار هو المصلى للمحرمين، فيقال مسجد الشجرة ويقال مسجد ذي الحليفة ويقال الموضع ذي الحليفة، فينقيل ذي الحليفة أي ذي الشجرة، حليفة واحدة الحلفة وهي من السمر. فالشاهد أن هذه ثلاثة مواضع. البيداء الثالثة هذه خرج عليه الصلاة والسلام من الوادي، وكان إذا خرج من الوادي له طريقان كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الطريق الأول يقال له طريق الفرع، وهو الذي يمضي إلى وادي الفرع. الطريق الثاني الذي يقول له الطريق الشرقي، وهو الذي سلكه في حجة الوداع. طريق الشرقي طريق وادي الفرع موجود إلى يومنا، وهو أشبه بطريق الهجرة الموجود الآن. والطريق الشرقي هو الطريق القديم للمدينة الذي يمر على بدر وبير الراحة والفريش وفرش ملل والفريش ونحوها. هذا الطريق الشرقي هو الذي سلكه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. والطريق الجنوب الغربي هو الذي سلكه عليه الصلاة والسلام، أشبه ما يقولون سلك جزءا من في هجرته عليه الصلاة والسلام، وهما طريقان يفضيان إلى المدينة. فالشاهد أنه سلك هذا الطريق الشرقي ليس شرقيا محضا، لأنه هو متجه إلى جهة الغرب الجنوب، لكن يقال له شرقي. وهذا أشكل على كثير من أهل العلم، حتى جاء في رواية سعد أنه كان إذا سلك طريق أحد، مع أن أحد بعيدة جدا عنه، لكن لما كان أحد هو أكبر المعالم، وكان إذا سلكه كأنه سلك إلى ناحية المدينة، قيل له الطريق الشرقي وقيل له طريق أحد، وهو يفيض إلى ذات الجيش التي فيها حديث عائشة التي بيناه في المجلس الماضي. فالشاهد أن هذه البيداء كان إذا علا عليها، لما علا عليها عليه الصلاة والسلام لبى. هذه الثلاثة المواضع حصل فيها اختلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. واشتكى سعيد بن جبير في رواية خصيف عنه إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذلك، فقال يا أبا العباس، يخاطب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله عليه الصلاة والسلام، يعني متى أوجب؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما أنا أعلم بذلك. ثم بيّن السبب، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة ما حج غيرها. ثم بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجده، ثم أوجب في مصلاه، فأدرك أقوام، أي سمع أقوام إجابة في ذلك الموضع وحفظوه. ثم لما انبعثت به راحلته واستوى عليها أهل، فأدرك أقوام ذلك. ثم لما على البيداء أهل فأدرك أقوام، فكل حدث بما سمع. ظاهر هذا الحديث أن أول ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الإهلال كان في مصلاه. وفي الحقيقة سيأتي إن شاء الله في جزء هذا الحديث في الباب الذي يلي هذا الباب، ولو وعلى القول بثبوت هذا الحديث لا إشكال بأنه يزيل أو يجمع بين الروايات. فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال فيه إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون أرسالا، يعني دفعات دفعات، فكل حدث بما سمع. وهذا كما ذكر الأئمة رحمه الله فيه جمع وفيه دفع للتعارض الذي قد يفهم بين هذه الروايات المختلفة. والحديث سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. هذه الثلاثة المواضع قلنا إن العلماء والجمهور اختلفوا في موضعين: هل يبتدئ الإهلال وهو في مصلى، أو يبتدئ الإهلال بعد ما تنبعث به راحلة. الكل متفق على الجواز، بمعنى أنه لو أهل وهو في مصلى جائز، وأنه لو أهل بعد ما انبعثت به راحلته فذلك جائز. ولكن الخلاف في الأفضل، هل الأفضل أن يبتدئ الإهلال وهو في المصلى، أم الأفضل أن يبتدئ الإهلال بعدما تنبعث به راحلته؟ هذا محل الخلاف. وإلا لو أهل وهو في المصلى فلا بأس، ولو أهل وهو على دابته فلا بأس. من العلماء رحمه الله من سلك مسلكا الحقيقة فيه دقة وله قوة، وإن كان ضعفه بعض العلماء رحمه الله، وهو أن الإهلال الذي وقع في المصلى هو نية النسك، وصرح بها عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال لبيك عمرة وحجة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بيّن ما نواه في نسكه كما سنبين في مباحث النية، فصرح بمكنون نفسه وماذا أراد من النسك، فقال لبيك عمرة وحجة. فلما ركب الدابة أهل بالتوحيد ولبى. وهذا في الحقيقة بعض العلماء يضعف ويقول إن الإشكال في الإهلال من حيثه، يعني نية النسك، هل يقول لبيك عمرة وحجة في موضع المصلى من المصلى أم يقولها بعدما ركب دابته؟ ظاهر حديث ابن عباس أنه أوجب وهو في مصلى، فلما استوت به راحلته أهل، فقال أوجب وقال أهل، فقالوا أوجب بمعنى أنه دخل في النسك، فقال لبيك عمرة وحجة، وأهل أي رفع صوته مهلا بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، كما قال ابن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أي لبى التلبية المعروفة. وعلى كل حال فالخلاف في الأفضلية، وهذا الحديث غضب فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال هذه المقالة، وهي فيها نوع من الشدة على من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بعدما ركب على البيداء، فقال بيداؤكم هذه التي تكذبون. وفيه دليل على أنه لا يشنع على أهل العلم وأهل المعرفة إذا أغلظوا في القول لتنفير الناس من أمر ما دام أن قصدهم حسنا وأنهم لم يتركوا فيه حرمة أحد، وإنما أغلظوا من باب النصيحة للعامة حتى ينزجروا، وهذا محفوظ في فتاوى السلف وأئمة العلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، فإنهم كانوا إذا رأوا القول الغريب أو القول المصادم بالسنة مصادمة قوية فإنهم يغلظون فيه تنفيرا للسامع وتنفيرا لمن يعتقده على أن يلتزم بذلك القول المخالف للشرع. بيداؤكم هذه التي تكذبون، وفيه إطلاق العموم وإرادة الخصوص، وقوله تكذبون ليس كلهم كانوا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب من البيداء، وإنما قصد البعض، وهذا معروف في لسان العرب أن يعبر بالعام ويراد به الخاص، ومراده من يعتقد هذا الاعتقاد أو يقول بهذا القول. التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بينا أنه لم يقصد أنهم كذبوا الكذب المحرم، وإنما هو مسلك اللسان أن الكذب يطلق على ما خالف الواقع سواء قصده الإنسان أو لم يقصد. في هذه المسألة ثلاثة مواضع كما ذكرنا، أقواها موضعان، الموضع الأول المصلى، والموضع الثاني عند انبعاث الدابة. أما الإهلال من المصلى فإنه لا يكون إلا بعد الانتهاء من الصلاة، وسيأتي في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي سيذكره المصنف في الباب الذي يلي هذا الباب. فإذا فرغ من الصلاة فإنه يوجب أو يلبي أو يهل. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن تعبير الصحابة والأحاديث كما في الشرح العمدة أنها كلها بمعنى واحد، وأن الإجابة والإهلال بمعنى، وأنه لا فرق بينها لأن الصحابة كانوا يعبرون ببعضها، وأنه لا يبعد حسب ما يفهم من كلامه أن يكون تجوزا في اللفظ وليس المراد به المخالفة في الحقيقة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل في دبر الصلاة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. هذا الحديث إشكاله أنه من رواية خصيف بن عبد الرحمن الجزري الحراني مولى بني أمية المتوفى عام 137 وقيل 36 وقيل 38 وقيل غيرها. هذا الراوي ضعفه بعض الأئمة ووثقه بعضهم، ولذلك اختلف في ثبوت هذا الحديث اختلاف أئمة الحديث فيه جرحا وتعديلا. قد بينا أن إن شاء الله سنفرد الكلام على الأسانيد ورجال الترمذي بعد الفراغ بإذن الله عز وجل من هذا الشرح، والمصنف سلك بعض هذا الشيء حينما ذكر كتاب العلل في خاتمة السنن. فنرجع إلى ذلك الموضع. لكن حاصل ما يقال فيه أن هذا ضعفه الإمام أحمد وقال أنه مضطرب الحديث، وكذلك الإمام النسائي قال إنه لين، الحديث أيضا كذلك ضعفه يحيى بن سعيد القطان وقال إنهم ما زالوا يجتنبون أحاديثه، وممن وفقه يحيى بن معين وأبو زرعة أبو حاتم وغيرهم، ولذلك كأن الترمذي توسط فحسن حديثه. وللإمام العدي للحافظ بن عدي قولة وهو أن خصيف إذا روى عنه الثقة فإنه لا بأس بحديثه، وهنا روى عنه عبد السلام بن حرب وهم الرجال الصحيحين، ولذلك قوي تحسين الإمام الترمذي له من هذا الوجه. أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى هذا الحديث هو قطعة من الحديث الذي سبقت الإشارة إليه، وقد رواه أبو داود في سننه مطولا بسؤال سعيد بن جبير رحمه الله لعبد الله بن عباس عن سبب اختلاف الصحابة، وجواب عبد الله بن عباس وجاء هنا مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد الصلاة. هذه التلبية أولا تشتمل على إحرامه عليه الصلاة والسلام ودخوله في النسك، ولذلك العلماء رحمهم الله يصفون هذا الأمر الذي يكون في بداية هذه العبادة بالإحرام، والإحرام الدخول في الحرمات، يقال أحرم إذا دخل في حرمات الشيء، يقال أحرم بالصلاة إذا دخل في حرماتها فكبر تكبيرة الإحرام، وأحرم بالحج إذا دخل في نسك الحج، وهكذا العمرة. والإحرام في اصطلاح العلماء رحمهم الله هو نية أحد النسكين أو هما معا، فإذا جاء الحاج أو المعتمر إلى الميقات فإنه إما أن ينوي أحد النسكين إما الحج أو العمرة، أو ينويهما معا فيجمع بينهما بالقران. فإن العمرة نظرنا فإن كانت نيته بالعمرة قبل دخول أشهر الحج فهي عمرة مستقلة ولا إشكال فيها، وأما إذا مثل مثلا شخص جاء في رجب وأحرم بالعمرة قال لبيك عمرة، أو نوى في قرار في نفسه أنه معتمر ودخل في نسك العمرة، هذه عمرة مستقلة. وأما إذا أوجب العمرة ونواها بعد دخول أشهر الحج، وأشهر الحج تبتدئ بهلال شوال أي ليلة عيد الفطر، فإذا أحرم بالعمرة بعد مغيب الشمس ليلة عيد الفطر ومضى إلى مكة، إن حج من عامه ولم يرجع إلى مسافة القصر فهو متمتع، وسنبين إن شاء الله شروط التمتع في موضعه. هذه عمرة متمتع بها الحج سواء نواها عمرة متمتع بها الحج أو لم ينوها، بحيث ذهب على نية العمرة ثم قرأ له بعد ذلك أن يحج فحج، فهذا متمتع وعمرة تمتع بها إلى الحج. وإما أن يمضي بعمرة في أشهر الحج، طبعا هذا النوع وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ حجهم بعمرة، ولما قضوا من عمرتهم أدوا حجهم فحجوا متمتعين، فهي عمرة وقعت فيها شروط الحج على صفات العمرة المعتبرة، وقد تحقق فيها شروط التمتع وحكم بكون أصحابها متمتعين. وإما أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ولا يحج فهي كسائر العمر، مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع من الطائف أحرم بالعمرة من الجعرانة في شهر ذي القعدة ولم يحج من ذلك العام، فهذه عمرة كسائر العمر. إذن إذا أحرم في أشهر الحج إما أن يتمتع بعمرته إلى الحج بشرط التمتع، وإما أن يؤدي عمرة في أشهر الحج كسائر العمر، هذا إذا نوى العمرة وحده. أما إذا نوى قلنا هو نية أحد النسكين، النسك الثاني الحج، فيقول لبيك حجا، أو ينوي في قرار نفسه أن يحج، وهذا يشترط فيه أن تكون نيته بعد دخول الميقات الزماني أي من ليلة عيد الفطر فما بعد. مثل في القديم مثلا في القديم كانوا يجلسون بشهور أيام. رأى أن شخصا جاء في ليلة عيد الفطر فقال لبيك حجة. بعد في ليلة عيد الفطر فقد دخل الميقات الزماني للحج نيته بالحج. فلو جلس هذه الأشهر شهر شوال وذو القعدة وجاز الحجة وأدى مناسك الحج فهو حاج ومفرد. هذا بالنسبة لنسك الحج. أو هما معا أن ينوي العمرة والحج وهما يسمى بالقران فيقرن بين نسك الحج والعمرة فيقول لبيك عمرة وحجة كما قال صلى الله عليه وسلم لبيك عمرة وحجة فينويهما معا. إذن هذا معنى قول العلماء في الإحرام نية أحد النسكين أو هما معا. ونية القران أيضا يشترط أن تكون بعد دخول ميقات الحج الزماني. فلو نوى الحج قبل دخول أشهره شخص جاء في رجب إلى الميقات وقال لبيك حجة فللعلماء قولان. قول الأول أن نيته لاغية وأنه لا يصح منه النسك أصلا. والقول الثاني أن نيته صحيحة ثم اختلفوا هل يبقى على إحرامه وهو مذهب الجمهور أو ينقلب إحرامه إلى عمرة وهو صحيح أنه تنقلب نيته إلى عمرة ويؤدي العمرة لأن النية لم تصادف محلها. قال تعالى الحج أشهر من معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن إجابه عليه الصلاة والسلام إحرامه كان عليه الصلاة والسلام في مصلاه بنية النسك. نية الحج والعمرة لها صورتان، الصورة الأولى باطنة والصورة الثانية ظاهرة. الصورة الباطنة أن يقصد وأن ينوي في قرارة قلبه الحج أو العمرة أو هما معا، وهذا هو الأساس. أساس النية أن تكون في القلب، ومحل النية في العبادة هو القلب، هذا هو الأصل في جميع العبادات. النية محلها القلب والمعول في النيات على القلب. وورد التلفظ بما نواه الإنسان في موضعين، هذا الموضع وهو النسك لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. وحديث عمر في الصحيح صلي في هذا الوادي المبارك وقل، والقول لا يكون إلا باللفظ، وقل عمرة في حجة. هذا الموضع مستثنى في نية النسك الحج أو العمرة وهما معا. الموضع الثاني طبعا الذي استثنى الشرع فيه التلفظ وهو عند النسك والذبح. فعند الذبح الأضحية يقول اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، اللهم هذا عن أمواتي أو آبائي أو صدقة عن أمواتي، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ضحى بكبشين أملحين أقرنين، قال في أحدهما اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني عمن لم يضح من أمة محمد. ولذلك قرر العلماء قال شيخ الإسلام وقد وممن لم يضح فيهم أموات وأحياء صلوات الله وسلامه. فتلفظ بمكنون نفسه، وإلا في الأصل في العبادة أن تكون النية في القلب. ولو اختلف لفظه عما في قلبه فالعبرة بما في قلبه. لو كان مراده مثلا الحج فقال لبيك عمرة لم يؤثر له لأن المعول على ما في القلب. وجعل الله في الحج شيئا ظاهرا وباطنا في إحرامه كما جعل في الصلاة. فالصلاة يدخلها الإنسان بنية على متعلق بالباطن ولفظ ظاهر وهو قوله الله أكبر، قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. وكذلك في الحج فإنه جعل له الأصل والأساس النية على اختلاف هل هي ركن أو شرط في النسك. وثانيا جعل أمر ظاهر وهو أن يتلفظ بذلك أو يشعر هديه أو يقلد على التفصيل الذي سنذكره في الإشعار والتقليد. نوى عليه الصلاة والسلام وأوجب وهو في مصلاه. فينوي الإنسان إذا كانت النية بالنسك بعد الصلاة وطال الفصل فلا يؤثر هذا الفاصل ما دام أنه لم يجاوز الميقات، لأن العبرة بالميقات. لو أن شخصا مثلا صلى ثم قال أذكار الصلاة ثم بعد ذلك نوى أنه معتمر أو أنه حاج، فإن هذا الفصل لا يضر. المهم أن هذا الموضع لا يجاوزه إلا وقد نوى النسك الذي يريد. ولو لم ينزل في الميقات ومر مرورا ونيته أن يحج أو يعتمر صحت وحكم بدخوله في النسك. فالعبرة بكون هذا الموضع لا يجاوزه إلا وقد أوجب. قال حديث عبد الله بن عباس في الصحيح عنه رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلمن، قال هن لهن الحديث، فقال وقت. فهذه مواقيت لا يجوز أن يجاوزها، والعبرة أن ينوي عند المرور بها أو النزول فيها. ومن هنا كونه يؤخر النية إلى ركوب الدابة هذا فاصل، ولذلك اعتبره العلماء. وكونه يتأخر، وقول بعض العلماء أنه يوجب بعد ما يرقى البيداء، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد ما رقى البيداء، هذا فاصل. ومع ذلك اعتبروه، لماذا؟ لأنه لا زال مسامتا للموضع المعتبر. ومما ضعف، ونحن قلنا أن هذه الثلاث المواضع أضعفها الموضع الأخير وهو البيداء، والسبب في ضعفه أن ظاهر السنة يقوي هذا الإبطال، وذلك في قوله صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الحج، وهذا يدل على أنه في الوادي وأنه يوجبه في الوادي، والبيداء إذا رقاها خرج عن الوادي. ومن هنا صار الخلاف قويا في الموضعين، وتجد أئمة المذاهب الأربعة خلافهم في الموضعين فقط، لم ينصرف إلى البيداء، وإنما قال بالبيداء. هو فهم من بعض الروايات كما في حديث جابر في منسكه عنه رضي الله عنه الطويل، واشتهر هذا القول، وهذا الذي جعل ابن عمر يشنع على هذا القول ويشتد في تشنيعه. فأوجب عليه الصلاة والسلام ونوى، وهذه النية هي المهمة. والمشكلة أن بعض الناس يأتي إلى الميقات ويغفل عن النية ويسمو عنها، ولربما يمر بالميقات ويحسب أن النية هي أن يلبس الثياب، أن يتجرد من المخيط وأن يلبس الإزار والرداء. وينبغي أن ينتبه لهذا، أن العبرة بالقصد والنية ومحلها القلب، وأن المعول عليه هو الباطل، أي مكنون صدره من نية أحد النسكين أو هما معا. قوله في دبر الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم لبى في دبر الصلاة، دبر الشيء آخره، والعرب تعبد بالدبر عن الشيء الذي هو من آخر الشيء متصلا به كدبر الإنسان، أو يكون متصلا به في صفة مثل المجيء ونحوه، فيأتي عقيبه مباشرة، فيقال فلان جاء دبر فلان، أي بعده مباشرة، كأنه متصل به. ومنه ما تقدم معنا في الحديث الصحيح، حديث معاذ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن كلمات تقولهن دبر كل صلاتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. وقد بينا في شرح هذا الحديث المواضع التي يحمل فيها الدبر على المتصل، والمواضع التي أن السنة جاءت بالمتصل وجاءت بالمنفصل. ومن هنا قوله في دبر الصلاة، الإجماع منعقد على أنه ليس المراد به في داخل الصلاة قبل التسليم، وأن الدبر المراد به أن يقع عقيب الصلاة، أي بعد الصلاة. ومن هنا يستحب أن يكون إهلاله بعد الصلاة، وهذا الذي اختاره الإمام أبو حنيفة وصاحباه رحمة الله على الجميع، وهو قول أحد قولي الشافعي رحمة الله على الجميع. قال رحمه الله: باب ما جاء في إفراد الحج. قال رحمه الله: حدثنا أبو مسعد قراءة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج، قال رحمه الله في الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال رحمه الله: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج، وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. قال رحمه الله: حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وقال الثوري: إن أفردت الحج فحسن، وإن قرنت فحسن، وإن تمتعت فحسن. وقال الشافعي مثله، وقال: أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بأحد الأنساك الثلاثة التي شرعها الله للحاج، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الحاج في الأصل مخير بين الأنساك الثلاثة: أن يفرد حجه، أو يقرن معه العمرة، أو يتمتع بعمرة إلى الحج. هذه الثلاثة الأنساك أجمع العلماء رحمهم الله إلا شذوذا عن ابن عباس رضي الله عنهما بالقول بأن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن ساق الهدي أنه قد حل شاء أو أبى، وهذا قول شاذ مخالف لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، بل لا يمكن أن يتأمل الإنسان شدة مصادمته، لأن أبا بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان خلافة الراشدة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم حجوا مفردين، والأصل أنه إذا اختلف كبار الصحابة والأئمة المأمور باتباع سنتهم كالخلفاء الراشدين مع صغارهم فإنه يقدم قول الكبار، وهذا ليس فيه احتقار للصحابة أبدا، بل إعطاء كل ذي حق حقه، وقد اعترف ابن عباس رضي الله عنهما بهذه القاعدة. ففي الصحيح أنه لما قال بربا الفضل عتب عليه أبو سعيد رضي الله عنه وقال له: أناشدك الله، هذا الذي تفتي به الناس أقول سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو رأي منك؟ فقال رضي الله عنه: أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن حدثني أسامة. فقولوا أنتم أعلم، وهذا يدل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم واعترافهم بالحق بحقه. فالشاهد أن ابن عباس كان يقول: من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن ساق الهدي فقد حل شاء أو أبى، أي أنه يرى فسخ الحج بعمرة أمرا واجبا، وهو مذهب شاذ نبه العلماء على عدم العمل به، لأن هذا يؤدي إلى أن حجة عمر أبا بكر وحجة عمر وعثمان وكل من حج مفردا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنها غير صحيحة، وأبو بكر هو الذي كان يقيم الحج للناس وهو أمير الناس في حجه، ومن بعده عمر، فهذه أقوال شاذة. وكان عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله إذا مرت به غرائب الأحاديث والآثار عن الصحابة يقول: اتركوا هذه فقد أوصاني عالم المدينة أن أترك مثل هذا، يعني الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك يقول: حق على كل طالب علم أن تكون فيه سكينة ووقار واتباع لأثر من مضى قبله، لأنه يجتنب الشذوذات ويتبع ما عليه العمل عند أئمة العلم ودوام. فالشاهد من هذا أن على هذا القول لابن عباس يلغي الإفراد، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الإفراد بعد أمره بالفسخ. ففي الحديث الصحيح عنه أنه لما جاءه عروة بن المضرس وقال: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا ولا شعبا إلا وقفت عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى سفره. وهذا بعد أمرهم بفسخ الحج بعمره، وصحح لعروة أمره إن كان يعتذرون بأن عروة حالته لم يبلغه وغير ذلك ما يقولون من العلل، لكن هذا الحديث العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن هنا عمل بهذا الحديث الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده على هذا. إذن الخيار للمسلم بين هذه الأمساك الثلاثة: إن شاء تمتع، وإن شاء قرن، وإن شاء أفرد. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لما قدم الميقات قال: من شاء منكم، من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل. خيرهم بين الأمساك الثلاثة. وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، أن المسلم مخير بين هذه الأمساك الثلاثة، وليس هناك إلزام بنسك دون آخر، وليس هناك عتب أو ملامة أو احتقار بشخص يهل بواحد من هذه الأمساك الثلاثة. والخلاف بين العلماء الذي وقع والذي سنذكره إن شاء الله تعالى إنما هو في الأفضلية، ولا يعني الخلاف في الأفضلية التهجم على من خالف أو احتقار من خالف، ولا يعني الإجابة والإلزام. ولذلك كنا في الدروس في السنوات الماضية نغفل هذه المسألة، لأننا وجدنا تعصبا من بعض طلبة العلم أنهم إذا فضلوا القران احتقروا من تمتع وأفرد، وأنهم إذا فضلوا التمتع احتقروا من أفرد وقرن، وأنهم إذا فضلوا الإفراد احتقروا من قرن وتمتع. وهذا مخالف لهدي السلف الصالح رحمه الله، بل بلغ ببعضهم أنه يثرب ويعتب. وحصل في إحدى السنوات عن الشيخ الأمير رحمه الله أنه سأله الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال: بما أهللت؟ فقال: بالإفراد. قال: لما؟ قال: لأنه بلغني أن البعض ينكر على من أفرد، فأحب أن يكون درسا، لأن خلاف العلماء ليس في الإلزام وليس بالتعصب حتى يبالغ الإنسان في تمجيد قول شيخه على بقية الأقوال، بل ينبغي أن تبقى المسألة كما كان عليها السلف، كما ذكر الإمام رحمه الله عن سفيان وغيره ما هو مقرب عند أهل العلم، أن الخلاف في الأفضلية وليس الخلاف في الإلزام والإيجاب. هذه الأمساك الثلاثة يخير الإنسان بينها، ومنها نسك الإفراد. الإفراد أن يفرد الشيء المفرد هو الذي تميز عن غيره، أفردت الشيء إذا ميزته عن غيره. وهنا لما كان هذا النوع من النسك لا يخالطه تخالطه العمرة، لا تخالطه العمرة التي يتحلل منها، ولا العمرة التي لا يتحلل منها، بمعنى العمرة التي يتحلل منها هو التمتع، والعمرة التي لا يتحلل منها وهي التي تكون في القران. فلما كان هذا النسك على هذه الصفة قيل له إفراد، والمفرد يلبي بالحج وحده، يقول لبيك حجا، ثم يمضي ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل وقوفه بعرفة، إن أحب، وإن أحب أن يؤخر سعيه بعد ذلك فلا بأس ولا حرج. فإذا طاف وسعى مضى إلى بقي على إحرامه، بخلاف المتمتع أنه إذا طاف وسعى حل من عمرته، فيبقى المفرد على إحرامه حتى يكون يوم التروية يمضي إلى منى استحبابا اللي هو اليوم الثامن، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يمضي إلى عرفات ويقف بعرفة، ثم يبيت بمزدلفة، ثم يرمي جمرة العقبة ويحلق ويطوف طواف الإفاضة، ليس عليه هدي. هذه أعمال المفرد من حيث الأصل. وهذا النوع من النسك يأتي على صورتين: إن أمكن الإنسان أن يأتي ويطوف طواف القدوم ثم يسعى بعد هذه الصورة، ويمكن أن يأتي مباشرة إلى عرفات هذه الصورة، يعني مثلا لو أن شخصا أراد أن يحج وطرأ له الحج حتى ولو هو في عرفة، مثل شخص يشتغل ويعمل في الحج ثم أراد أن ينال الخير فقال لماذا لا أحج وهو في عرفات، فلبى بالحج، يرمي الحج ولا يلزم أن ينزل ويطوف ويسعى. يمكنه أعمال الحج أخف بكثير من التمتع، وإن كان القارن يشارك المفرد في الأعمال لكنه يزيد بإيجاب الهدي عليه وسوق الهدي وغير ذلك مما سنفصله في موضعه. الشاهد أنه لو أوجب وأحرم بالحج وهو في عرفات فهو مفرد، ثم يتم أعمال الحج، يقضي عرفة، يتم وقوفه، ثم يمضي إلى مزدلفة، ثم يرمي جمرة العقبة، ثم ينزل ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بعد سعي الحج الذي هو ركن. القول بأن السعي ركن في صح قول العلماء كما سيأتي في موضعه. هذا بالنسبة للمفرد. المفرد أخف كثيرا من غيره، ومذهب طائفة من العلماء أن الإفراد هو أفضل الأنساك الثلاثة، وهذا القول حكي عن أبي بكر وعمر وعثمان، فقد حجوا في الخلافة الراشدة لهم أكثر من 30 سنة وهم لا يحجون إلا وهم أكثر من 20 سنة وهم لا يحجون إلا وهم مفردون. واختار هذا القول الشافعي ومالك رحمة الله على الجميع. استدلوا بهذا الحديث الذي معنا، حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومثله حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج. ووجه الدلالة منه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ نسكه بالحج إفرادا، فلما اختار الإفراد ثم جاء الصارخ من السماء إلى القران دل على أن الإفراد هو الأفضل، هذا مذهبهم، وسيأتي الجواب عن دليلهم. فهم يقولون أن هذا الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج يدل على فضل الإفراد، لأنه أهل بالحج وحده ولم يكن متمتعا ولا قارنا في الابتداء. وقد قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في إحرامه ابتداء لا انتهاء، كلهم متفقون على أن حجة الوداع كانت قرانا، لكن الخلاف هل كان قارنا ابتداء وانتهاء أم أنه كان قارنا انتهاء لا ابتداء. والجمهور على أنه كان قارنا انتهاء لا ابتداء، والحنفية على أنه كان قارنا ابتداء وانتهاء وهو الصحيح، وبينا دليله وبينا أدلة العلماء في هذه المسألة فيما سبق، وأن صح الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ابتداء وانتهاء، لأن حديث عمر رضي الله عنه في هذا صريح في قوله صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقال أنس رضي الله عنه وقد كان أبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه وأنس تحت الناقة يقول ما تعدوننا إلا صبيانا، لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. فبينا أن الصحيح أنه كان قارن ابتداء وانتهاء، لكن عن القول الثاني أنه كان في قارن انتهاء لا ابتداء يقولون كان مفردا، أصحاب هذا القول كان مفردا في الابتداء، هذا معنى قول عائشة أهل بالحج. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث يجاب عنه من وجوه، من أهل العلم من أجاب عن قولها أهل بالحج أي أنه أمر به وأجازه، وهذا معروف في كلام العرب، وهذا الجواب اختاره بعض الأئمة كالقاضي عياض وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الميقات وخير الصحابة بين الأنساك نسب النسك إليه لأنه أمر به وأجازه وأحله لأصحابه رضي الله عنهم، كما يقال بنى الأمير القصر، والواقع أنه لم يبنه بيده وإنما أمر ببنائه. فقولها أهل بالحج أنه لم ينطق بذلك إفرادا وإنما أحله لأصحابه وأباحه، فصار مما كان آذنا بالشيء منسوبا إليه من هذا الوجه. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، وهذا اختيار الإمام الشافعي رحمه الله في اختلاف الحديث، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون، وكذلك يميل إليه الإمام بن حزم الظاهري، أن النبي أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفت عنهم الروايات لأن كلا كان يسمع شيئا فيحدث بما سمع، فمنهم من يسمعه يهل بالحج، ومنهم من يسمعه يهل بالعمرة، ومنهم من سمعه يهل بالحج والعمرة. والأقوى من جمع وزاد، لأن رواية الزيادة من الثقة مقدمة على غيرها، ويكون من سمع النبي صلى الله عليه وسلم جامعا بين الحج والعمرة مقدمة من هذا الوجه، وأن عائشة رضي الله عنها سمعت إهلاله بالحج ولم تسمع إهلاله بالعمرة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وهذا الوجه فيه قوة. ومن أهل العلم من يرجح من وجه آخر ويقول إن عائشة رضي الله عنها كانت بعيدة لأنها من النساء، والإهلال في بداية النسك كان بين الرجال، بل كانت هي بنفسها إذا سئلت عن مثل هذه المسائل تأمر السائل أن يذهب إلى عبد الله بن عمر وأن يذهب إلى غيرها من الرجال، كما كان الصحابة إذا سئلوا عن مسائله في بيته يرجعون إليها رضي الله عنها. وحينئذ تعارض عندنا قول من يصحب وهو قريب وقول من صحب وهو بعيد، فيقدم رواية الأبعد. وعلى كل حال رواية القران مقدمة من عدة وجوه. أولا أنها أكثر عددا حتى إنها بلغت عن أكثر من 20 صحابي كلهم رووا قران النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. وثانيا أنها جاءت عن طريق القرب، يقول أنس لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحج. ثم جاءت صريحة في الموضع في قول حديث عمر رضي الله عنه صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فهذا أمر لا شك يعني، ولذلك يميل إليه الأئمة والثقات وينتصرون له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاجا، كان حجه قرانا ابتداء وانتهاء. ومن هنا يجاب عن حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الموضع من هذه الوجوه. وأما مسألة تفضيل الإفراد فسيأتي الجواب عنها عند ذكرنا لأقوال العلماء رحمهم الله بإذن الله تعالى، عند ذكرنا لأقوال العلماء وأدلتهم في هذه المسألة والراجحة منها، والله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، من أحرم بالحج ثم مات هل تجزئ عنه حجة الإسلام أم لا بد أن يأتي من يحج عنه من ورثته أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قد اختلف العلماء رحمهم الله في من مات في الحج هل يلزم ورثته إتمام النسك أم أنها تجزيه، يعني ما قام به يجزيه. والذي يظهر والله أعلم أنها تجزيه ولا يلزم ورثته بالإتمام، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته دابته وهو واقف بعرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا عنه أو أتموا مناسكه أو توكلوا عنه، فدل هذا على أنه قد أدى ما عليه وقد مضى عمله والله يكتب له أجره، والله تعالى أعلم، لأنه حدث العذر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل والدي توفي رحمه الله عليه دين غير مستحق للبنك العقاري للعام الحالي، فهل يستوجب على الورثة سداد كامل الدين المتبقي للبنك أم يسدد في حينه أثابكم الله؟ الميت إذا مات حلت ديونه، وهذا أصل، من مات حلت ديونه، بمعنى إذا كانت مؤجلة أقساط تصبح معجلة إبراء لذمته، فإذا ترك وفاء لا يجوز التأخير في السداد. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه. قالوا مرهونة بمعنى محبوسة، لأن الرهن أصله الحبس، كل نفس مما كسبت رهينة أي محبوسة، فعيلة بمعنى مفعولة، كقتيلة بمعنى مقتولة، وجريحة بمعنى مجروحة، كل نفس ما كسبت رهينة أي مرهونة. وقد ثبت في حديث أبي قتادة في الصحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل وكان إذا أتي بجنازة سأل هل عليه دين وهل ترك وفاء، فقالوا عليه ديناران، فقال صلى الله عليه وسلم هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه هما علي يا رسول الله. قال فصلى عليه ثم لم يزل يسألني كلما لقيني هل أديت عنه، فأقول لا بعد. هل أديت عنه؟ حتى لقيني ذات يوم فقال هل أديت عنه، يعني قضيت الدينارين؟ قال نعم. قال الآن بردت جدته. ومن هنا قول بعض الورثة أنا أتحمل عن أبي أو عن قريب الديون لا يكفي ما لم يحصل السداد، لأن أبا قتادة قال هما علي يا رسول الله. البعض في ديون الميت يقول إذا قال أحد الورثة علي ديونه برئ ذمة الميت، وهذا ليس بصحيح، لأن أبا قتادة قال هما علي يا رسول الله، كفلا وتحمل الدين عنه رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك قال له الآن بردت جدته، يعني لما حصل السداد الفعلي. الدين أمره عظيم، حتى إن الشهيد ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم قال إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. وهذا أمر يتساهل فيه الناس، أخذ أموال الناس أمره عظيم. فإذا كان تأمل رحمك الله، إذا كان الإنسان يأخذ الدين من أجل أن يرد وهو يحبس، قيل مرهونة بمعنى محبوسة أي تحبس عن النعيم فلا ينعم حتى يقضى الدين عنه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته، وهذا أمر عظيم جدا. أين الورثة الذين يتركون لهم آباءهم ومورثوهم الخير الكثير والمال الكثير ويماطلون ويتأخرون ويتساهلون في إبراء ذمن أمواتهم؟ وهذا من العقوق للوالدين ومن قطيعة الرحم، عليهم أن يتقوا الله عز وجل. وهذا ليس فيه تشديد للناس، ما ظلمت قريبك، لأن الله ما أعطاك الإرث إلا بعد الدين. قال تعالى في الفرائض لما فرض الفرائض وبين الأنصبة فقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبين قسمة المواريث من فوق سبع سماوات، قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقال من بعد وصية توصون بها أو دين، وقال من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذا كله يدل على أنه لا حق للوارث في المال إلا بعد سداد الديون. فالورثة يتسلطون على أموال الميت ولا يريدون أن يسددوا الديون، لأنهم يريدون مصلحة لهم، يريدون أخذ الإرث. فعليه من يتقوا الله عز وجل. إذا كان عليه دين حلت ديونه، هذا معنى قولي حلت، أي أنه ينبغي المبادرة بسداد الدين ولا ينظر إلى كونه مؤجلا، لأنه يطلب به براء ذمته وفكاك رهنه من هذا الدين. أخذ أموال الناس إذا كان تأمر رحمك الله، إذا كان هذا المال يؤخذ بالدين، بمجرد ما تأخذ الدين تحاسب. قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يعني الذي يريد يتسلف من شخص يقول لي يا فلان أعطي 10,000 ريال، لما جاء يطلب الدين انظر خطورة الدين، بمجرد ما يأتي يطلب الدين ما الذي في نيته؟ بعضهم يقول بإذن الله أسدده، يا فلان أنا المال أريده في نهاية رجب، يقول له نعم أبشر بإذن الله نهاية رجب أعطيك. لو قال كاذبا أعطيك وهو يعلم أنه لم يسدده فقد أخذه لإتلافه وسيتلفه الله. قال بعض العلماء ينزع الله البركة من أمواله، وقيل يسلط الله عليه البلاء حتى يتلف ويهلك، وقيل أنه أخذ بهذه الأموال قد يكون سببا في هلاكه وبلائه بمصيبة تكون نسأل الله عافية فيها أجله والعياذ بالله، أتلفه الله. ولذلك قالت ميمونة ما تركت الدين منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. قال بعض العلماء لو أخذ نية عند أخذ الدين لو جاء يأخذ الدين ونيته أن يسدد ثم لم ييسر الله له سدادا وتوفي أو تعلقت ذمته وما ترك سدادا وجاء يوم القيامة وجاء صاحب الحق يطالبه بحقه فإن الله عز وجل يعامله بنيته، لأنه ما دام كانت نيته أنه يسدد الدين أدى الله عنه، يتكفل الله أداه. وهذا يدل على أن القلوب والنوايا لها شأن عظيم في معاملة الناس. إذا كان هذا في من يأخذ الديون ويردها متأخرا وهو ميت يحبس عن النعيم، فكيف بمن أخذ أموال المسلمين وأكلها ظلما وزورا؟ كيف بمن أكل أموال اليتامى؟ كيف بمن غش الناس؟ كيف بمن أقام تجارته على الكذب والأيمان الفاجرة؟ كيف بمن حرم العمال حقوقهم؟ كيف بمن حرمهم أجورهم؟ ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجرا، يأتي بالعامل ويجلس ثلاثة أشهر أربعة أشهر ويأتي بالراتب الزهيد، من بعد ذلك يجلس الثلاثة أشهر والأربعة أشهر ولا يعطيه من راتبه شيئا، أو يأتي ويجد إنسان يبحث عن وظيفة أو عمل في شركة فيعطيه عمله ثم يقول له: تغيب ساعة أخصم عليك يوم، تغيب يوم أخصم عليك يومين، ثلاثة أيام. أكل أموال الناس بالباطل. أين هؤلاء إذا نصبت الموازين ونشرت الدواوين وقامت حكومة إله الأولين والآخرين ونبغ الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويل لمن أكل أموال الناس، ويل لمن خان الناس وغشهم وكذبهم وكذب عليهم وأكل أموالهم بالزور والبهتان. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي منقلب ينقلبون. فإذا أخذ، إذا كان الإنسان توفي وله سداد، ترك سدادا، عمارة أجر أو فيها دخل ويمكن سداد الدين كله يسدد، وإذا ما أمكن إلا ببيع العمارة يجد بيع العمارة إبراء لذمة الميت، والورثة يدبروا أنفسهم سيبيعون العمارة يسددون والباقي يصرفون به أمورهم، إن شاءوا يستأجروا وإن شاءوا يبنوا. أما أن تترك الأموات وذممهم مخترمة وذممهم معلقة وقد تركوا الوفاء والسداد فهذا من الظلم، وإن كان للقريب فالإثم فيه أعظم. أسأل الله أن يسلمنا ويسلم منا وأن يهدي ضال المسلمين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لدي والدة أذهب بها إلى السوق دائما لرغبتها في شراء حاجيات لها، وأنا يا شيخ أكره هذا الأمر إذا طلبته مني، وأحيانا أرفض أن أذهب بها، وإذا ذهبت أكون سيئ الأخلاق حتى أجعلها تغضب مني تلك الليلة ثم أندم على ذلك، فما هو الحل؟ أثابكم الله. أخي في الله، أحمد الله عز وجل على نعمته عليك بالوالدة، وأن الله أبقى لك بابا من أبواب الجنة. إذا كان هذا الكره للفتن التي تراها في السوق والتي تخشاها على نفسك فهذا كره شرعي وتثاب عليه، وهو من الغيرة على دين الله ومحارم الله. لكن أخي في الله، ميز الأمور بعضها عن بعض. أولا، هناك بر للوالدة. إذا خرجت بوالدتك إلى أي موضع لقضاء مصلحة من مصالحها، إلى مستشفى، إلى عمل، إلى علاج، إلى أي شيء تقضي فيه مصلحة من المصالح الشرعية المباحة لها، فأنت تتخوض في رحمة الله، وأنت في الأجر والمثوبة من الله بأحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة. سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. الساعة التي تكون فيها في بر والديك فأنت في أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة على وقتها. فالشيطان حريص، ولذلك قد يأتي الشيطان من باب الخير، حريص على أن لا تنال أعلى الرتب في هذا المشوار الذي تخرجه مع الوالد أو مع الوالدة. ولذلك كل ابن وكل بنت يتأمل نفسه حينما تأتي الحاجة للوالد أو الوالدة كيف يضيق صدره ذرعا بالوالد والوالدة، وكيف يفعل نفسه وكأنه إمام المتقين وخيار عباد الله الصالحين، ويأتيه الشيطان بأشياء عجيبة لا يطبق هو في خاصة نفسها عشر معشارها. ما يأتي هذا الورع الكاذب إلا إذا جاء يتخوض الرحمات من أجل أن يوجد بينه وبين والديه هذا الحائل الذي يحول بينه وبين رحمة الله، لأنه يعلم أن الوالد إذا قضيت حاجتها، وأن الوالد لو قضيت حاجته ورجع وهو مطمئن منشرح الصدر ودعا لوالده دعوة قد يدعو له دعوة يسعد بها فلا يشقى أبدا. يعلم عدو الله أن هذه اللحظات هي أخطر شيء عليه، ما يريد الإنسان أن يصيب فيها الخير، ولذلك يكيد للإنسان الكيد العظيم ويختلق له هذه الأشياء حتى يجعله في ضيق ويجعله في ضيق. عشرات المرات تذهب مع أصحابك إلى السوق ما تجد ربع هذا الضيق الذي تجده مع أمك، ولو قالك الشيخ فلان نريد أن نشتري شيئا من طرف السوق أو هذا ذهبت معه بنفس منشرحة وصدر منشرح، لأن المرتبة أقل والمنزلة أدون. ولو كان أحد أصحابك وأحبابك لذهبت ونعمت عينك، والله ترجع بساعات طويلة يذهب بك ثم يقول لك أتعبناك، تقول لا والله ما أتعبتني، والله أنا مستعد في خدمتك. يا الله يا للعجب من أم حملت وتعبت وكدحت، من هذه الأم الحنونة التي تجرح في قلبها من فلذة كبدها، ولربما جلست الأسبوع لم تسأل حاجة، وإذا بابنها يبخل عليها في لحظات تذهب لقضاء حاجة من حوائجها فترجع وهي مكسورة الخاطر، ولربما والعياذ بالله غضبة. أين أنت يا هذا؟ يا هذا اتق الله في نفسك، اتق الله في أمك، اتق الله في أبيك. الأب يأتي إلى ابنه يقول لي يا بني أريدك تجلس بالساعة في الدكان في المتجر، يأتي الشيطان تذهب إلى شر البلاد إلى الله أسواقها، يأتي بالحديث الصحيح تذهب إلى السوق، أنت طالب علم تحافظ القرآن تجلس السوق، ما الذي يذهب بك إلى السوق؟ يا أخي هذا الأب والله مشكلة، انظر كيف أبوك يعرضك للفتن، انظر كيف أبوك كيف أبوك كيف أبوك، لأنه يعلم عدو الله أنك لو انطلقت من الرحمة ولو قلت اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها، اللهم إني أتوسل إليك ببري لأبي وأمي أن تصرف عني هذه الفتن، اللهم إني أرجو رحمتك وأخشى عذابك، وإني أريد بر أبي وأمي فيسر لي هذا البر واصرف عني هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، لجعل الله لك بين أطباق هذه الفتن فرجا ومخرجا. يأتي عدو الله لأنه يعلم أنها الساعة التي تتبوأ فيها المنزلة. كم من أم تمنت أن تقضى حاجتها وأن تفرج كربتها في آلامها وأحزانها، وإذا بها والعياذ بالله تهان وتذل. من الأبناء من يصيح على والديه في السوق، من يصيح على أمه امشي ما انتهيتي ما خلصتي، انت تجلسين إلى الفجر، كما تحكي بعض الأمهات تشتكي يقول انت ما تنتهي من حاجتك إلى الفجر، ولو كان مع زوجته لجلس معها بالساعات، ولو كان مع صاحبه لجلس معه بالساعات. فين العقول؟ أي ما إلى متى؟ متى نعقل؟ الإنسان لما يأتي مع أمه يحس مع من يمشي، يحس بأحاسيس هذه الأم. أقل غلطة منك مع أمك ربما تجرح قلب الأم وتدنيه حتى تكره الحاجة التي تريده. لا يعلم أحد مقدار حنان الأم ورحمتها، ومستودع الله في قلوب الأمهات من حب لأولاده من الله جل جلاله. الله الله في أمك، اتق الله في أمك، وارجعي إليها واعتذري إليها مما بدر منك. يا أخي اذهب إلى السوق وغض بصرك، يا أخي اذهب إلى السوق وابتعد عن الفتن، اجلس في السيارة وقل لأمك مثلا أن تذهب ما دامت أنها أم عاقلة دينة، تذهب إلى السوق وتقضي حاجتها، أو إلى المستشفى تقف مع أمك وتسندها وتقضي حاجتها وتظهر لها أنك في سعادة وأنك في راحة، تحس بأحاسيسها بآلامها، تخوض برحمة الله، اجعلها ترجع إلى البيت سعيدة قريرة العين. الله أكبر، كم تجلس الأم بالشهور ما طلبت من ابنها شيئا، قد كان ينتظر بالابن البار أنه هو الذي يبادر بأمه، هو الذي يبادر بحاجته، يقول يا أم اذهبي معي الآن، أريد أن أذهب بك إلى كذا، يا أمي إذا تعالي حتى أذهب بك إلى كذا، إلى شيء يعلم أنها محتاجة إليه من علاج، من فحص، من مراجعة. وإذا ذهبت للفحص والمراجعة وجدت الطريق مغلق أو فيه صعوبة أو فيه عناء، فالأجر على قدر المشقة. وإذا وجدت العناء في تحصيل حوائجها والتعب والمهانة والمذلة، فاعلم أنه ذل في مقام عز، وأن درجتك مرفوعة، وأن أجرك مكتوب، وأنها ساعة مباركة أن تقضي حاجة أبيك وأمك. أوصيك ونفسي بتقوى الله، وإياك ثم إياك وإغضاب والدتك، واعلم أن الله عز وجل يحب منك أن تبرها ولا تعقها، وأن تحسن إليها ولا تسيء. وتأمل رحمك الله في كل لحظة وفي كل ساعة، ما دامت أمك حية وما دام أبوك حية، أن الله أوصاك من سبع سماوات، فقال جل جلاله في محكم الآيات: وبالوالدين إحسانا. وتأمل هذه الأم في عظيم حقها وعظيم فضلها عليك وجليل وجميل منتها بعد الله لديك، فاشملها بحنانك وعطفك وإحسانك، واسأل الله المدد، اسأل الله المدد، استعذ من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان في تخذيله ووسوسته مما يصرفك عن برك لوالديك. لا يعني هذا أنك تذهب إلى مواضع الفتن لكي تعرض نفسك للحرام، أو تعين والدتك على الحرام، أو والدك على الحرام، لا، افصل بين الأمرين. لله حق، قم بحق الله، وللوالدين حق، أعطي حق الله، فإن الله يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولا سمع ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ولكن تستطيع بإذن الله إذا اتقيت الله أن تكف بصرك وأن تغض بصرك، والله يعينك. أسأل الله بعزته وجلاله جعلنا من البارين. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك أن تجعلنا أفضل، أن تجعل لنا أفضل المراتب وأعلى الدرجات التي وهبتها وأكرمت بها البارين في برهم. اللهم ارزقنا بر الوالدين أحياء وأمواتا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، من كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم ارفع درجته بالمهديين، اخلفه في عقده بالغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. ومن كان منهم حيا فأتم عليه نعمتك، اللهم أتم عليه نعمتك بعفوك وعافيتك بالصحة والعافية، واجعله ذكارا شكارا أواها مخبتا إليك، واجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن والديه. اللهم اجز عنا الوالدين خير ما جزيت والدا عن ولدهما، اللهم أحسن إليهما في الدنيا والآخرة وأعظم أجرهما، واجعلنا في أعلى المراتب أحسنها في برهما ورضاهما، إنك سميع مجيب، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: حدث لي حادث وكنت أسوق السيارة، فماتت زوجتي وابني وشخص آخر، هل أصوم عن كل واحد شهرين أم ماذا؟ وما الحكم إذا لم أستطع ذلك؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجبر كسرك وكسر المسلمين في كل مصيبة، وأن يعوضك خيرا فيما فقدت من زوجتك وولدك ومالك، وفي الله عوض عن كل فائت. ولا شك أنها مصيبة كبيرة جدا، والإنسان إذا فقد أحدا عزيزا عليه هذه مصيبة عظيمة، ولكن تعظم المصيبة إذا كان سببا في وفاته ولو بطريق الخطأ، يكون يعني عليه بلاء مع بلائه. ولكن تذكر مع عظم البلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فانظر إذا أحب ابتلاهم، فبقدر الحب يكون البلاء. وأسأل الله بعزته وجلاله أن يعظم لنا ولك الأجر في هذا البلاء وفي كل بلاء. أما المسألة الثانية وهي الكفارة، فهي لازمة لك في جميع من مات بسبب هذا الحادث. إذا كان معك أحد في السيارة قلوا أو كثروا، فأنت ملزم بالكفارة على عدد الرقاب والأشخاص الذين ماتوا في السيارة. لأنهم ماتوا بقيادة السيارة، وهذه السيارة إذا حصل فيها هلاك فالمسؤول هو قائدها، وهذا أصل شرعي مضطرب، وبيانه يعني يحتاج إلى تفصيل طويل، وأصل طردته الشريعة. فهذه السيارة التي تقودها غنمها وغرمها عليك، وأنت المسؤول عنها ما دمت تقودها، ولذلك يجب عليك الضمان الشرعي في الكفارة والدية بالنسبة للأشخاص الذين توفوا معك في الحادث، نسأل الله أن يرحمهم ويرحم موتى المسلمين أجمعين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. تقول السائلة: ينتابني الحزن الشديد إلى درجة البكاء والضيق، وفي بعض الأحيان أغلق إذاعة القرآن حينما أكون أسمع القرآن، وحينما يذكرني زوجي بالله ويدعوني إلى الصلاة والذكر يهدأ قلبي، ولكن لا ألبث حتى أحزن من جديد، فادعو الله لي يا شيخ وانصحني، أثابكم الله. نسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكمالي أن يفرج همومنا وهموم المسلمين، وأن ينفس كروبنا كرباتنا وكربات المسلمين، وأن يتولانا وإياكم جميعا برحمتي وهو أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ونسألك أن تمدنا بحولك وقوتك ومددك حتى ترضى عنا في الصبر على البلاء وحسن العاقبة في القضاء، يا سميع الدعاء. أختي في الله، أولا عليك أن تعلمي أن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير، وأنه أول ما خلق القلم قال له أكتب، قال ما أنا كاتب، قال أكتب، فجرى القلم بما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. فأوصيك أختي في الله أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن تعلمي أن كل الضيق الذي يصيبك أن الله سبحانه قادر على تفريجه، وأن يجعل لك من الضيق سعة، ومن الهم والغم فرحا وسرورا. لله حكم عظيمة وأسرار جديدة كريمة، فلولا الداء لم يحمد الشفاء، ولولا الهم ما عرف السرور. ألا إن الدهر عسر بعد يسر، ومن بعد الدجى صبح ونور، فلولا الداء لم يحمد شفاء، ولولا الهم ما حمد السرور. أختي في الله، إنها الدنيا التي إن أضحكت يوما أبكت أياما، إنها الدنيا التي أخبر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أنها سجن المؤمن وجنة الكافر. فإذا اتسع صدرك لقضاء الله وقدره، وعلمت أن هذا البلاء من الله، وأن الله قادر على أن يجعل لك ضيق البلاء سعة، والهم والغم فرجا ورحمة ويسرا، هان عليك البلاء، فاستعصمي بالله، فإنه نعم المولى ونعم النصير، وتوكلي على الله. إنها المؤمنة الصالحة التقية التي تجندت وتسلحت لهمومها وغمومها بالله، إنها المؤمنة الصالحة التقية التي بثت حزنها إلى الله، وعولت في تفريج كرباتها على الله. إنها المؤمنة التي تقول بلسان حالها ومقالها: لا حول ولا قوة إلا بالله. أختي المؤمنة، عليك أن تعلمي أن الله مع الصابرين، وأن الله لن يخذلك ما دمت على اليقين. أختي المؤمنة، إن هذا البلاء الذي يضيق به صدرك ويعظم به همك وغمك مثاقيل من الحسنات. هذا البلاء الذي ترينه، وهذا الضيق الذي تشاهدينه في الزوج والأب والأم والأخ والأخت والصديقة، تجلس المرأة تكدح مع زوجها وتتعب وتحمل همه وهم أولادها، ويقل أن تسمع كلمة تجبر خاطرها. قد تجلس بالشهور، قد تجلس بالسنين والدهور، وهي تعاني من الضيق والهم في بيئتها وأبنائها وبناتها، تحمل هم الحمل وهم الوضع وهم الرعاية وهم العناية، وتحمل هم التعامل مع الزوج واحتواء الزوج، وتحمل هم الصديقات والرفيقات، ولكن سبحان من يمد بعونه، وسبحان من يمد بحوله، وسبحان من يمد بقوته. أختي بالله، إذا استعصمت بالله عز وجل هانت عليك هموم الدنيا كلها. حسي أن الله معك لأنه مع الصابرين. استشعري أن الله يمدك بالصبر. قال صلى الله عليه وسلم: من يصبر يصبره الله. لا تضعفي ولا تنكسر لك قناة في طاعة الله جل جلاله، ولا تجبني ولا تخافي ولا تضيقي ذرعا، ولا تبكي ولا تشتكي إلا إذا وقفت بين يدي الله. وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. اشكي البث والحزن إلى الله، واعلمي أن الشيطان حريص على أن يجعل الضيق عليك أشد، وأن يجعل الهم عليك أضعاف، فلا تعين الشيطان على نفسك. كوني بالله قوية، كوني مع الله. لا تفكري في زوج ولا في أب ولا في أم ولا في ابن، فكري في الله جل جلاله. فكري في الله حينما يمر عليك اليوم مليء بالنكد والتعب وهو مليء بمثاقيل الحسنات. فكري في الله حينما يمر عليك الكلمات الجارحة، تسمعين الكلمات الجارحة، فلا تسمعي ما يسر ولا ترين ما يسر. وإذا بهذه الأمور التي تكويك وتؤذيك، غفران للذنب ورفع للدرجة. أين أنت؟ أنت في رحمة، أنت في خير. عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. أنت على خير، كوني مع الله وتوكلي على الله واستديمي ذكر الله عز وجل، ولا تستسلمي لعدو الله، فإن الشيطان كما أخبر الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر. هذا هو الفقر، تقفلي إذاعة القرآن، تسكي الباب، تنزعجي، تقلقي، هذا هو الفقر الذي يعده الشيطان الإنسان. لكن من توكل على الله واستعصم بالله ووثق بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. للهموم والغموم لذات، وللكروبات والمصائب والملمات سرور وحبور لا يعلمه المؤمن إلا إذا وقف بين يدي الله عز وجل. إذا رأى أهل البلاء يوم القيامة ما نالوه من الأجور وما نالوه من رضوان الله عز وجل عليهم، تمنوا أن حياتهم كلها بلاء. فيا أختي المؤمنة، استسلمي لله وتوكلي على الله، وإياك وهذه الأفعال التي تنقص الأجر وتعظم الوزر، عليك أن تتوكلي على الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فإياك أن تتسخطي وإياك أن تضيقي ذرعا، بل توكلي على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللهم إنا نسألك صدق اللجأ إليك، ومدنا بحولك وقوتك ومعونتك، فرج همومنا ويسر أمورنا وبدد غمومنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم ارض على قلوبنا برضاك الموقنين الصابرين المفلحين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نشكو إليك تقصيرنا وذنوبنا وإسرافنا، وكل ذلك عندنا. عظمت ذنوبنا فعظمت همومنا، وكثرت سيئاتنا فجلت همومنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وحزننا، نسألك أن تكفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تجبر كسرنا وأن تجعل لنا من أسير أمورنا يسيرا. اللهم لا تجعل لنا أسيرا إلا يسرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته. اللهم إنا نشكو إليك هم هذه الدنيا وضيقها. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وارحم غربتنا، اللهم ارحم غربتنا، اللهم ارحم غربتنا، اللهم ارحم غربتنا. اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وجلالك وعظمتك، لا إله إلا أنت، ألا تحول بيننا وبين إجابة الدعاء بذنوبنا وإساءتنا وتقصيرنا وعظيم ما أتينا وما أصرفنا فيه على أنفسنا. اللهم لا تحجبنا عن إجابة الدعاء وكشف البلاء. اللهم لا تحجبنا عن إجابة الدعاء وكشف البلاء. اللهم لا تحجبنا عن إجابة الدعاء وكشف البلاء. اللهم اجعلنا ممن أجبت دعوته وفرجت كربته. اللهم اجعلنا ممن إذا دعاك أجبته. اللهم اجعلنا ممن إذا دعاك أجبته وإذا استنصرك نصرته وإذا استعاذ بك أعذته. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. نستغفر الله ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم لنا وللمسلمين من كل ذنب وهو أرحم الراحمين. رب اغفر ذنوبنا, رب كفر خطايانا, استر عيوبنا وفرج عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.